لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: تحريم سباع البهائم والطير. ومما حرمه الإسلام السباع من البهائم والطير. روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. مسلم: كل ذي ناب من السباع والذي مخلب من الطير. هذا صحيح. والسباع جمع سبع، وهو المفترس من الحيوانات، من الحيوان. والمراد بذي الناب ما يعدو بنابه على الناس وأموالهم، مثل الذئب والأسد والكلب والفهد والنمر والهر. طب الكلب يعدو على الناس، ممكن يعض. والكلب يعني أيضا قد يأكل بعض الطيور ونحوها من أموال الناس. والفهد والنمر والهر، الهر اللي هو القط للناب، وممكن يأكل بعض الطيور مع أنه مستأنس، لكن قد يعدو على بعض الطيور وله ناب يأكل به. فهذه كلها محرمة عند جمهور العلماء. ويرى أبو حنيفة أن كل ما أكل اللحم فهو سبع، وأن من السباع الفيل والضبع واليربوع والهر، فهي كلها محرمة عنده. ويرى الشافعي أن السباع المحرمة هي التي تعدو على الناس كالأسد والنمر والذئب. وروى مالك في الموطأ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. وقال مالك بعد هذا الحديث: على ذلك الأمر عندنا. حديث صحيح. ده لأن ده المشهور خلاف المعروف عند مالك. يعني جمهور أصحاب مالك يرون أن هذه مكروهة فقط للاقتصار على الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وقد سبق أن تكلمنا عن هذا، وأنه عند الجمهور الآية عامة في حل ما سوى الأربعة خصصت بالأحاديث، وعند طائفة من أهل العلم أن السنة تنسخ القرآن، وهذا مثال على ذلك. وذكرنا أن الخلاف في هذه المسألة حقيقته خلاف لفظي، وذلك أن وقت نزول الآية كانت هذه الأشياء ليست محرمة ثم حرمت، سواء كان ذلك لأنها كانت على الإباحة الأصلية فهي إباحة، والقرآن ينزل فهي إباحة، وليست أنها إباحة قبل نزول الشرع، بل عندما تنزل الآية الكريمة تبين المحرمات فقط وتقصيرها، فقد كان ما سواها محرمة، كالخيل كالحمير والبغال، حمر الإنسية والبغال، وكذا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، إلى أن جاءت السنة ببيان تحريم هذه الأشياء. سنسميه تخصيصا، نسميه نسخا الخلاف اللفظي. قال: وروى ابن القاسم عنه، من أصحاب مالك، عن مالك روى ابن القاسم عنه أنها مكروهة، وبه أخذ جمهور أصحابه. وأجاز أكل الثعلب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة، وأجاز ابن حزم الفيل والسمور. أما الفيل فالصحيح أنه وإن كان له ناب إلا أنه لا يأكل بنابه ولا يفترس الحيوانات بل يعيش على النباتات، ولذلك الصواب جواز أكل الفيل ليس سبعا. قال ويحرم أكل القرد. قال أبو عمر أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أكل القرد لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكلها. لا أعلم حديثا صريحا في ذلك صحيحا، فإن صح الإجماع الذي نقله أبو عمر فهو الدليل. أما الثعلب فالراجح عدم جوازه لأنه يأكل الحيوانات الصغيرة، فإذا حرمنا أكل الهر فالثعلب مثله. قال وأما ذو المخلب من الطير فالمقصود به الطيور التي تعدو بمخالبها مثل الصقر والشاهين والعقاب والنسر والياشق أو الباشق ونحو ذلك، ونحو ذلك فهي محرمة عند جمهور العلماء، ويرى مالك أنها مباحة ولو كانت جلالة لأنها تأكل الميتة وكل الحيوانات المفترسة تأكل الميتة، ولكن الصحيح أن تحريمها ولو حبست وعرفت طاهرا، وكذلك الصقور والنسور ونحوها لو عرفت طاهرا فإنها محرمة كقول الجمهور للحديث الصحيح. نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي وكل ذي مخلب من الطير. تحريم الجلالة، والجلالة هي التي تأكل العذرة، تأكل النجاسات، تأكل الغائط من الإبل والبقر والغنم والدجاج والأوز وغيرها حتى يتغير ريحها. المقصود بالريح ريح اللحم لو ذبحت، ويظهر ذلك على في عرقها. وقد ورد النهي عن ركوبها وأكل لحمها وشرب لبنها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي، صححه الشيخ الألباني. وفي رواية نهى عن ركوب الجلالة، رواه أبو داود. قال الشيخ الألباني حسن صحيح. رواه أبو داود عن ابن عمر وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة، عن ركوبها وأكل لحومها. أما الحمر الأهلية فيجوز ركوبها، ولكن عن ركوبها تعود على الجلالة التي تأكل نجاسة حتى يتغير لحمها. رواه الحديث عن عمرو بن شعيب، رواه أحمد والنسائي وأبو داود. فإن حبست بعيدة عن العذرة زمنا وعلفت طاهرا فطاب لحمها وذهب اسم الجلالة عنها حلت، لأن علة النهي التغيير وقد زالت، التغيير بالنجاسة. هذا يقوي مسألة أن العبرة في أمر النجاسات التغيير أو التغير، يعني لأجل أن عرقها خارج من بدنها وبدنها كله نجس بسبب علف النجس كله، تأكل النجاسة فقط زي بتعيش على المصارف. أما لو كانت تأكل شيئا من النجاسة وشيئا من الطهارة فهي لما غلب، وإذا لم يتغير لحمها وريحها فلا حرج، مثل الأعلاف التي تتضمن الدم يكون الدم نسبة فيها، وبعض الميتات كالعظام كعظام الميتة هذه النسبة من الدم وعظام الميتة ليست أو لحوم الميتة حتى ليست تؤثر على لحم هذه المعلوفات بذلك كالدجاج وغيره، لأن النسبة لا تتجاوز 5-10%، وبالتالي فلا تحرم الحيوانات التي تغذت على العلف الذي فيه بعض النجاسة، وإن كان لا يجوز لنا أن نطعم الحيوانات التي تؤكل ابتداء هذه النجاسة، لكن إن أكلتها لم تمنع من ذلك إذا كانت يسيرة، وأما إذا كانت تؤثر على لحمها فلا بد أن تحبس حتى تعلف طاهرا ويتغير الريح إلى الريح الطيبة، وكذا اللحم يكون لحما طيبا، فعند ذلك يجوز أكله. والسمك كذلك، لأنه في الحقيقة اللحم ده بالنجاسة تغير، لحمها هي لحم السمك وغيره نجسة بالإيه؟ بأكل النجاسة. يذكرون أن علف الطيور الصغيرة طاهر 3 أيام علفا طاهرا يطهرها غالبا، والحيوانات الأكبر أكثر من ذلك. العبرة بطيب الريح الذي يدل على طيب اللحم، وإذا ذبحت وولد فيها رائحة النجاسة وطعمها حرمت، إذا تأكدنا من طيبها، وإذا ذبحت وجدت ولد اللحم طيبا لم تحرم وجاز الأكل. والنسبة صغيرة بس تأكل كل يوم 5%، بس هي 5% تأكل بتاع على بعضه 5% صغيرة وتأكل كل يوم لن تتغير، وده مشهود في الفراخ اللي بتأكل علف في بعض الدم. تحريم الخبائث، يقول بجانب هذا التفصيل وضع القرآن قاعدة عامة لكل ما هو محرم، قال الله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يعني فاش واو صح كده؟ تمعكوش كتاب ولا ايه؟ السماع اللي من غير كتاب ده لا يفيد كثيرا. والطيبات ما تستطيبه الناس وتستلذه من غير ورود نص بتحريمه، فإن استخبثته فهو حرام. كيف يجمع الناس على ذلك؟ لا دليل على مسألة رد الحكم الشرعي إلى استطابة الناس واستخباثهم إلا ما أجمعوا على ذلك ولا تكاد تجده. فهناك من يأكل الصراصير، وهناك من يأكل العقارب والثعابين، وهناك من يستطيب الكلاب، وهذا أمر مشهور، الشعوب متفاوتة جدا. وأما يقول ويرى الشافعي والحنابلة أن الطيبات ما تستطيبه العرب وتستلذه لا غيرهم، هذا كلام يحتاج إلى دليل. وأيضا النقل عن العرب ليس إلا نقلا مرسلا، هل وقع استفتاء في العرب بشيء من ذلك حتى نعلم أكثرهم أو أقلهم يستطيب ذلك؟ إنما هو نقل مجرد ليس من أهل الحديث، وإنما هو حكايات تنقل. يقول المقصود بالعرب هم سكان البلاد والقرى دون أجلاف البوادي. وفي كتاب الدراري المضية أصل الكتاب ده بتاع الشوكاني في الحقيقة، يرجح القول باستطابة الناس للعرب وحدهم، يرجح القول باستطابة الناس للعرب وحدهم، فيقول ما استخبثه الناس من الحيوانات لا لعلة ولا لعدم اعتياد بل لمجرد استخباث فهو حرام، وإن استخبثه البعض دون البعض كان الاعتبار بالأكثر كحشرات الأرض وكثير من الحيوانات التي ترك الناس أكلها ولم ينهض على تحريمها دليل يخصها، فإن تركها لا يكون في الغالب إلا لكونها مستخبثة فتندرج تحت قوله سبحانه ويحرم عليهم الخبائث. بل الظاهر والله أعلى وأعلم أن الخبائث هي كل ضار، هي كل ما يضر كذوات السموم ونحوها، والسجائر من ضمن ذلك، والمخدرات من ضمن ذلك، مع كون المخدرات فيها أمر النشوة فهي مسكرة ملحقة بالخمر. قال ويدخل في الخبائث كل مستقذر مثل البصاق والمخاط والعرق والمني والروث والقمل والبراغيث ونحو ذلك. أما البصاق فكون الإنسان يبتلع بصاقه أمر يكاد يكون يعني متواترا في الناس، أن الناس يبتلعون بصاقهم أحيانا، فإذا جاز لهم لم يعني لم يحرم لغيرهم. ولم يزل العلماء يتكلمون عن حكم ابتلاع المخاط أثناء الصيام، والصحيح أنه مثل اللعاب لا يفطر، فهذا الكلام ليس صحيحا. والعرق كذلك، ولو يعني فإنه لا يكون نجسا، وليس فإنه ليس بنجس، كما كان الصحابة يجعلون عرق النبي صلى الله عليه وسلم في قارورة يستشفون به ويجعلونه في الطيب، ولا دليل على الخصوصية. أما المني فالصحيح أنه نجس، والروث نجس كذلك، روث الحمار. ها؟ ما بقول هو طاهر ليس بنجس بدليل أن الصحابة كانوا بيحطوه في الطيب ويحطوه الطيب على نفسهم وفي الشفاء كاستشفاء كدواء. بس المهم أنه هو مش نجس. إيه الدليل على تحريمه؟ سات أنه مستخبث. هذا ليس بمستخبث، ولكنه ليس بمفيد في الأكل، ولذلك لا يؤكل. يعني لو أنت قلت الناس بتاكل الرملة، حد بياكل الرملة؟ يبقى الرملة حرام. لو حد كان رملة احنا بنقول له أكلت خنزير، ليس كذلك الأمر. ده ما ها ضبط المستخزر، وبعض الناس بتاكل حشرات، في بعض الناس بتاكل حشرات فعلا، الأكثر صحيح، بس الأكثر في الناس، كلمة الناس دي العالم كله هنجيبها منين؟ يعني ما فيش ضابط ليس هناك ضابط الأكثر الناس، عشان يقول إيه إن القمل والبراغيث، القمل والبراغيث والذباب ونحو ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقائها، إن هو أمر بأن يغمس الذباب في الشراب ثم يلقي ثم لينزعه، أمر بإلقائه. فالأمر بالإلقاء والنزع والرمي دليل على أنه إيه لا يصح أكله، ولو كان حيسيبه يأكله معاه ويشربه معاه، فلما ترك ذلك فلما لم يعني فما أمر بترك ذلك دل على أنها لا تؤكل. وأرى القمل والبراغيث مثل ذلك، ولذلك نقول الخبائث الصحيح فيها الأشياء الضارة، النباتات السامة والمؤنباتات المخدرة والأسماك السامة، هناك أسماك لو أكلت تقتل كما ذكرت في 5 دقائق. ها؟ إيه؟ اسمها إيه؟ الأراد. في أسماك مختلفة على فكرة، في أسماك في البحر الأحمر أسماك. قال تحريم ما أمر الشرع بقتله، هذا راجح رغم اختلاف العلماء فيه. يرى بعض العلماء تحريم ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله، وتحريم ما نهى عن قتله. فما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله 5 من الدواب، وهي الغراب والحداء أو الحدية والعقرب والفأر والكلب العقور. لماذا يعد ذلك حراما؟ لأنه لو كان فيه منفعة ويجوز أكله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذبحه وتذكيته، فلما أمر بقتله على أي حال دل ذلك على أنه لا يجوز تذكيته، لو كان نافعا لأمر به، فلما أمر بقتله علمنا أنه لا يحل أكله. روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال 5 من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم، وهنا يقتلن في الحرم، يقتلن في الحل والحرم، الغراب والحذاء والعقرب والفأر والكلب العقور. وما نهى عن قتله من الدواب النملة والنحلة والهدهد والسرد. السرد طائر صغير زي العصفور. روى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب النملة والنحلة والهدهد والسرد. وقد ناقش الشوكاني هذا الرأي ونقده فقال وقد قيل إن من أسباب التحريم الأمر بقتل الشيء كالخمس الفواسق والوزغ اللي هو البرص ونحو ذلك، والنهي عن قتله النهي عن قتل الشيء كالنملة والنحلة والهدهد والسرد والضفدع ونحو ذلك. المنهي عن قتله الذبح الذي هو التذكية لابد منها يؤدي إلى قتله فدخل في العموم، وبالتالي فأنت فعلت إيه المنهي عنه، فلا يؤثر هذه التذكية، لا تؤثر هذه التذكية في ذلك المذبوح. قال ولم يأتي الشارع ما يفيد بما يفيد تحريم أكل ما أمر بقتله أو نهى عن قتله حتى يكون الأمر والنهي دليلين على ذلك، لا ملازمة عقلية ولا عرفية. كلام غلط، كلام الشوكاني في هذا كلام غير صحيح، لأنه كما ذكرنا الذي نهي عن قتله فذبحته أنت فقد فعلت المنهي عنه، فكيف أحل لك؟ أنت ذكيت ما لا تصح تذكيته فلا تسمى تذكية وهي منهي عنها، وهي ما من يعني التذكية تطيب، فكيف تطيب بما حرم الشرع عليك؟ وكما ذكرنا القتل أمر بقتله على أي حال، لو كان فيه منفعة لأمر بتذكيته، فلما أمر بقتله دون اشتراط التذكية علمنا أنه لا فائدة فيه ولو ذكي. يقول لا ليست ملازمة عقلية ولا عرفية، بل هناك تلازم شرعي، فلا وجه لجعل ذلك أصلا من أصول التحريم، بل إن كان المأمور بقتله أو المنهي عن قتله مما يدخل في الخبائث كان تحريمه بالآية الكريمة، وإن لم يكن من ذلك كان حلالا عملا بما أسلفنا من أصالة الحل وقيام الأدلة الكلية على ذلك. نحن نقول بالأصل والحل، لكن ما نهى عن قتله وما أمر بقتله خرج بهذا الدليل. قال المسكوت عنه أي حكمه، ما أما ما سكت الشارع عنه، هو في موضوع الغربان بيقول نهى يرى المالكية حل جميع الغربان من غير كراهة تبعا لرأيهم في جميع الطيور، لأنه إذا كانوا بيبيحوا النسر والعقاب والصقر ذي كل ذي مخلب الأولى هيبيحوا ليه الغربان، صحيح تحريم الغراب. قال أما ما سكت الشارع عنه ولم يرد نص بتحريمه فهو حلال تبعا للقاعدة المتفق عليها، وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهذه القاعدة أصل من أصول الإسلام، وقد جاءت النصوص الكثيرة تقررها، فمن ذلك قول الله سبحانه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وروى الدارقطني عن أبي ثعلبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم أو بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. الحديث حديث حسن، وإن ضعف الشيخ الألباني لكن هو حديث حسن. وعن سلمان الفارسي أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى لكم. أخرجه ابن ماجه والترمذي وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ورواه أيضا الحاكم في المستدرك، رواه شاهدا حديث حسنه الترمذي، هو حسنه موقوفا والله أعلم، ولكن له حكم الرفع. وروى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته. وعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا وتلا وما كان ربك نسيا. أخرجه البزار وقال سنده صحيح والحاكم صححه. ماذا كل من أجل ذلك هذه الشواهد تصحح حديث أبي ثعلبة الأول أو تحسنه. قال: اللحوم المستوردة. اللحوم المستوردة من خارج البلاد الإسلامية يحل أكلها بشرطين: أن تكون من اللحوم التي أحلها الله، الثاني أن تكون قد زكيت زكاة شرعية. فالزكاة الشرعية لها في صفة الذبح وفي صفة الذبح حتى تكون زكاة شرعية، فأهل الكتابين مع أهل الإسلام في أنهم أهل للذبح. وأما الوثنيون وعباد النار المجوس وغيرهم والملحدون فليسوا أهلا للذبح، لم يأذن الله لهم أن يزيقوا هذه الروح بأمره، لأنهم لا يعترفون بأن الله هو الذي يعني خلق وأوجد هذه الأرواح في هذه الأجساد، وأنه لا بد من إذن، والشرع لم يأذن لهم، فالله لم يأذن لهم. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي ذبائح. فطعام غير الذين أوتوا الكتاب ليس حلا، كما أن نساء غير الذين أوتوا الكتاب لا يحل الزواج بهن. المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي الزواج منهن، مع خلاف في ملك اليمين هل يجوز وطؤها أم لا، والأكثر على عدم الجواز والراجح الجواز. صفة الزكاة الشرعية هي في الذبح في الحلق واللبة، مع التسمية على قول جمهور العلماء، التسمية شرط والذبح ما أنهر الدم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. فأما إذا ذكر الكتابي غير اسم الله عز وجل عليه فهذا مما أهل به لغير الله، كان يذبح لعزير أو للمسيح أو لمريم أو للقديس الفلاني أو للصليب، أن يسمي ذلك عند ذبح فقد أهل رفع صوته، وإذا علمنا أنه تكلم بذلك لم تحل الذبيحة. وإذا ترك التسمية عمدا فكذلك المسلم إذا ترك التسمية عمدا لا تحل الذبيحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. وقال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وإن كان نزل في الميت ما في الميت، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال: فإن لم يتوفر فيها هذان الشرطان بأن كانت من اللحوم المحرمة مثل الخنزير أو كانت زكاتها غير شرعية، فإنها في هذه الحالة تكون محظورة لا يحل أكلها، لأنها تكون ميتة، يعني اللي بيموت بالصعق الكهربي أو بالخازوق الذي يجعل في مخ الحيوان فيقتله قبل أن يذبح، فهذا وغيره من وسائل القتل غير الذبح هي وسائل غير شرعية ليس فيها رحمة، لا تحل بها الذبيحة. قال: وقد أصبح من الميسور معرفة هذين الشرطين بواسطة الوسائل الإعلامية التي وفرها العلم الحديث، وكثيرا ما تكون العلب التي تحتوي على هذه اللحوم مكتوبا عليها ما يعرف بها وبأنواعها، ويمكن الاكتفاء بهذه المعلومات إذ الأصل فيها غالبا الصدق، والصحة قال إذا كان الأصل فيها أو إذا كان الصدق غالبا عليها. وقد أفتى الفقهاء من قبل في مثل هذا، فجاء في الإقناع في كتب من كتب الشافعية للخطيب الشربيني: لو أخبر فاسق أو كتابي أنه ذبح هذه الشاة مثلا حل أكلها لأنه من أهل الذبح، فإن كان في البلد ملوس ومسلمون وجهل ذابح الحيوان هل هو مسلم أو مجوسي لم يحل أكله للشك في الذبح المبيح والأصل عدمه. الأصل في اللحوم والصيد في الذبح الحرمة حتى نتأكد من وجود التذكية. ولذلك كل الموجود من أوروبا إذا لم يكن طعاما مكتوب عليه حلال لم يجز أكله، لأن عامة أن كثيرا على الأقل كثيرا من الأوروبيين إن لم يكن أكثرهم من الملحدين الذين لا يدينون بشريعة ولا يتبعون الكتاب، حتى من يتدين منهم بالنصرانية لا دخل له بالكتاب أصلا، وإنما يتدينون بها اسما لا التزاما بالأحكام ولا حتى بالعقيدة، فلا يكون كتابيا. أكثرهم لا دين لهم وكثير منهم ملحدون. قال: نعم، إذا إن كان المسلمون أغلب كما في بلاد الإسلام فينبغي أن يحل، وفي معنى المجوس كل من لم تحل ذبيحته، يعني البوذيين والهندوس والكونفوشيوس الحاجات الصيني مثلا، هذه الأشياء إن ذبحها مسلم وعلمنا ذلك جاز أكلها، إن أشرف مسلم على الذبح بجزالين مسلمين أو كتابيين جاز أكلها. إذا قال لي مسلم أنا أشرفت عليها، أنا توليت يعني هذا الإشراف، فعند ذلك يجوز الأكل. والله أعلى وأعلم. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.